إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، مساواة المأموم للإمام حكمها على الكراهة. قالوا: ولم الكراهة؟ قلنا: لأن المساواة وسيلة إلى الإيش؟ السبق، والتحريم جاء نصا في السبق ولم يأتي في المساواة. طب قلتم بأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن كانت المساواة وسيلة لمقصد محرم ألا وهو السبق تأخذ حكمه. قلنا: لا، لأن المساواة مظنة السبق، فلما كانت مظنة خفف فيها الحكم. مفهوم؟ نعم. إذن لما كانت سببا ومظنة قلنا لم تأخذ كل الحكم، لكن أخذت حكم المنع، لكن لم تأخذ حكم إيش؟ الحرمة، فصارت بالمساواة مكروه. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابة رسول الله هم أحرص الناس على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أحرص الناس على الخير للناس. ما بلغ الدين لنا إلا غضا طريا على أكتاف هؤلاء، وهؤلاء الذين حملوا النبي صلى الله عليه وسلم بلسان قاله ولسان حاله وفعاله، ونشروا ذلك بين الناس. لذلك نشروا بيننا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، الفاء للتعطيب والترتيب، فقولوا: ربنا لك الحمد، في رواية: ربنا ولك الحمد. وقال: فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. هنا لنا مسألة واحدة ستجلس معنا طويلا، أسأل الله أن ننتهي منها سريعا. يعني المسألة فيها أخذ وعطاء وفيها بحث، هي مسألة التأمين وحكم التأمين ومعنى التأمين وما جاء في التأمين. من وفق تأمين وتأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه، إيش غفر له ما تقدم من ذنبه. مباحث عظيمة جدا في البحث، والمسألة ليست مسألة هرجلة، مسألة تحصيل علمي. فسنبين إن فتنا من هذه المسألة خير وبركة، فإن لم نفت ننتهي منها ونقف عندها. مسألة التأمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم فقل أو فقولوا آمين. اتفقت كلمة أهل العلم، الإجماع هنا الآن أنقل لكم الإجماع، على مشروعية التأمين. اتفقت كلمة أهل العلم على مشروعية التأمين، معنى بس فقط قلنا بأن الاتفاق على التأمين، لم نقل جهرا ولا سرا، لم نقل موافقة ولا مسابقة ولا مرتبة ولا تخلفا عن الإمام، ولم نقل شيئا عنه وجوبا أم استحبابا، لا، فقط نقلنا الإجماع على أن الأمة أجمعت على مشروعية التأمين. يبقى إذا من قال آمين فهو في قول أهل العلم قد أتى أمرا مشروعا لا ملامة عليه ولا إنكار، والدلائل على ذلك كثيرة جدا، منها قول الله جل في علاه: لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأنت الآن تأتسي برسول الله تقتفي أثره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي أمن وأمر بالتأمين: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا الدليل الواضح الجلي بأن الصحابة كما ورد في بعض التابعين، وإن كان اسناد في كلام لسان سبي، قال: كنت أسمع لتأمين الصحابة لجة في المسجد، بيرتج المسجد من شدة التأمين. فهذا من فعل الصحابة أيضا، أجمعوا على ذلك. فإذا الأدلة على مشروعية التأمين أدلة كثيرة وافرة متوافرة متضمنة متطابقة. والكلام هنا إذا قلنا بأنها أن مشروعية التأمين هل هي للإمام أم للمأموم، أم للإمام والمأموم أم للمنفرد، نقول على الجميع. أما أدلة الإمام والمأموم فظاهرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صلوا كما يصلي، وقال: إذا أمن الإمام فأمنوا، وقال في رواية: من أم إذا وافق تأمين الإمام الملائكة غفر من تقدم من ذنبه، أو قال: من وافق تأمين تأمين الإمام. فإذا الإمام يؤمن وأيضا الملائكة تؤمن، وأيضا المأموم يؤمن. وأما المنفرد فيمكن أن يؤخذ من عموم الأدلة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن، والمحل محل دعاء، محل المقام مقام دعاء، والدعاء لا يمتنع في الصلاة في أي محل كان، لكن هذا المحل محل دعاء، محل دعاء. هذه المسألة. المسألة الثانية، إذا قلنا بإجماع بالاتفاق وبالإجماع على مشروعية التأمين، هل هو واجب أم مستحب؟ قلنا المشروعية وانتهينا منها، فهل أحد يؤثم أحد إن لم يؤمن؟ قلنا نعم، مسألة وجوب التأمين أو استحباب التأمين اختلف فيه العلماء على قولين. طبعا ثمرة الخلاف أن زيد الإمام قال ولا الضالين، فجاء عمرو المأموم فلم يتكلم وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ الفاتحة ولم يؤمن، هل هو بهذا يأثم أم لا؟ هذه ثمرة الخلاف. تابع ما فيه على قولين، القول الأول قول الحنابلة رواية عن أحمد، إن في الرواية الأخرى عن أحمد اتفق فيها مع الجمهور رواية عن أحمد، وهو قول أهل الظاهر، قالوا لأن التأمين واجب، أن التأمين واجب، بل أهل الظاهر يرون أن من لم يؤمن بطل الصلاة، وهي قاعدة عند الحنابلة، من ترك واجبا، إن قالوا واجب فهو واجب، فمن ترك واجبا فقد بطلت صلاة. نقولنا أن هم يقولون من لم يسبح عامدا بطلت صلاة، من لم يقول ربنا لك الحمد بطلت صلاة، كذلك من لم يؤمن بطلت صلاة، هذا عند الحنابلة. استدلوا على ذلك بأدلة، وهي أدلة ظاهرة، هي ليست ظاهرة على بطلان الصلاة، لكن هي أدلة ظاهرة على إيش؟ على الوجوب. من هذه الأدلة أمر النبي ونسأل لا إذا أمر فأمره على الوجوب، قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم فقولوا آمين، فقولوا هذا أمر، وظهر الأمر إيش؟ الوجوب. وكان النبي يؤمن بقوله فإذا أمن فأمنوا، فكان يؤمن، وتأمين النبي من صلاته، وصلاة النبي يجب على المرء أن يأتسي به فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا أمره، صلوا كما رأيتموني أصلي، قالوا هذا أيضا دلالة على الوجوب. قالوا إجماع الصحابة واتفاق الصحابة أيضا على أن الإمام يؤمن وأن من خلفه يؤمن، فهذه دلالة على الوجوب. هذا بالنسبة لقول الحنابلة الذين قالوا بوجوب التأمين. الجمهور خالفوهم في ذلك، وقالوا أما التأمين فهو سنة مستحبة، لأننا نتفق في القاعدة أن أقل أحوال الأمر الاستحباب. قال ونحن نأخذ بالأقل، قلنا لا، خالفتم الظاهر. قلنا نعم خالفنا الظاهر، مع أن القاعدة عند العلماء يبقى اللفظ على ظاهري. إيش ظاهره يا شطار؟ الوجوب. قالوا والصارف عندنا أدلة ونظر، قلنا هاتوا الأدلة والنظر. قالوا أما الدليل الأول في حديث المسيء لصلاة، فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة وكبر واركع وارفع، قال اقرأ ما تسر معك من القرآن، يعني اقرأ الفاتحة. وفي رواية بالمسند مسند الشافعي مسند أحمد قال اقرأ الفاتحة تصريحا ردا على الأحناف، فقال اقرأ الفاتحة ولم يقل له قل عندما تأتي إلى ولا الضالين فقل إيش؟ أمين. قالوا وهذا بيان، وقت بيان، والقاعدة عند العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة، يبقى إذا أخر بيان وقت الحاجة قصر في البلاغ، حاشا لله، فلما بلغ وأتم البلاغ ولم يقل له قل آمين علمنا أنها ليست من الواجبات، علمنا أنها ليست من الواجبات. وطبعا هذا الحديث صراحة فيه أخذ ورد، يرد عليهم سريعا بأن هذا الدليل إيش؟ لا يساعدكم، الدليل أخص من الدعوة، الدليل أخص من الدعوة. ليش يا حبايبي الدليل أخص من الدعوة؟ الدليل أخص من الدعوة ليش؟ لأن هذا الحديث على المنفرد فقط، والمسألة على الإمام والمأموم والمنفرد. فهنا يعني الطلب العلم، طالب العلم لابد يكون مميز إنما يستدل، فالدليل أخص من الدعوة. في حد فهم شيء؟ الحمد لله، يرد عليهم بذلك لكن يستأنس به. قالوا إن أبيتم فعندنا أدلة أخرى، قلنا ما الأدلة الأخرى؟ قالوا النظر، قلنا استجمعوا أمركم وقولوا من نظر. قالوا المقام، مقام دعاء، أمين معناها فعل أمر معناها إيه؟ استجب كما شاء، فالمقام مقام دعاء فقط. الفاتحة أمين هذه ليست منها، هي ليست من القرآن، هي كلها من باب الذكر، مثلها مثل الدعاء حالة السجود. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسمع الدعاء قال جوف الليل وإيه؟ ودبر الصلاة، صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر الأمة أن تدعو الاستعاذات الأربعة، هذا دعاء، والدعاء في السجود. قال صلى الله عليه وسلم أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني أحرى أن يستجاب لكم. فقالوا إذن المقام مقام دعاء، والاتفاق بل الإجماع على أن الدعاء فمثل القيام كالسجود. هنا قياس بنظر، نعم، يقيسون أمين على إيه؟ يا رب اهديني في السجود. يبقى قاسوا الذكر حال القيام على الذكر حال السجود. وليه ما صدرت الباب به؟ ما هناك دعاء عند التشهد. ليش؟ لأن الأمة أجمعت لأن الدعاء في السجود سنة مستحبة. لكن الإجماع الذي قاله النووي في الاستعاذات الأربعة في التشهد إجماع منخرم. ليه؟ لأن أهل الظاهر يرون وجوب الدعاء هنا، يقولون من لم يستعد الاستعاذات الأربعة فصلاته باطلة، لا الاستعاذة من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، بحسم يقول الصلاة باطلة من لم يقل ذلك في صلاته. لكن إجماع النووي هنا معناه اتفاق الأئمة الأربعة، اتفاق الأئمة الأربعة على أنها دعاء. لكننا نأتي ونعمد إلى ما نريد. إذن الدعاء حال القيام كالدعاء حال السجود، وهنا نرد المختلف فيه على المتفق عليه. والمتفق عليه أن الدعاء حال السجود مستحب، يبقى إذن الدعاء حال القيام هو إيش؟ مستحب. والمقام مقام دعاء وذكر وليس مقام الوجود. فإذا الصحيح رأي أن كان المقام مقام دعاء فالدعاء مستحب. الدعاء إيش؟ مستحب. الدعاء مستحب وليس بواجب، هذا الدعاء مستحب وليس بواجب. أما دل الاستدلال به القوم قلنا نحن معكم في كل هذه الأوامر، لكن هذه الأوامر النظر قد صرفها من الوجوب إلى الاستحباب. لكن ثمرة الخلاف بأن الظاهرية يرون بأن من لم يقل أمين فصلاته باطلة على قاعدتهم المعروفة، مطلق النهي يقتضي الفساد بنص الحديث من عامل عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل. يبقى إذن هذا يصلي صلاة ليست عليه أمرنا لأنهم يؤمن فهي باطلة، وهذا خطأ، خطأ فاحش، خطأ فاحش. صحيح أن الصلاة صحيحة، ولكن ثوت على نفسه الكمال من لم يؤمن خلف الإمام، ثوت على نفسه الكمال من لم يؤمن خلف الإمام. لكن المالكية لهم نظر آخر، بعدما اتفقوا مع الجمهور قالوا نحن لنا تفصيل نفرق بين الإمام وبين المأموم، فأما الإمام فلا يؤمن. قالوا الإمام لا يؤمن ولا يجب عليه، والمأموم يجب عليه، ففرقوا بين الإمام وبين إيش؟ المأموم. وقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمن يعني هيأ نفسه للتأمين، لا معنى أنه إيه؟ يقول أمين، لا، وصل إلى محل التأمين. إيه هو محل التأمين يا أخواني؟ الركوع. ممتازين ممتازين، الركوع هذا محل التأمين باتفاق، باتفاق المجانين ها ولا الضالين. فإذا يبقى هنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمن عند الملكية أنه إيش؟ بلغ إلى الحالة التي يكون فيها التأمين، يعني قال ولا الضالين. فهمتم؟ هذا وطبعا هذا يعني تأويل غير يعني غير سائر، لأنه مخالف للظاهر مخالفة قوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أمن، يعني فإذا قال أمين، فإذا أمن. هو أبو هريرة وغيره كانوا سمعوا التأمين من النبي صلى الله عليه وسلم، قال مد بها صوته. حديث سفيان بن كهيل، الحديث هذا حديث عن وائل بن حج، عن ابن عن وائل بن حج عن أبي عن وائل بن حج قال مد بها صوته، فسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم هو يؤمن. فصحيح رواية أن التأمين سنة للإمام وللمأموم وللمنفرد. يبقى التأمين في كل أحواله سنة. الملكية قالوا وجوبا على المأموم يستحب على الإمام، والحنابلة والظاهرية قالوا رواية أحمد والظاهرية قالوا بأنه واجب على الإمام والمأموم والمنفرد. والقول الفصل في ذلك هو أن الإمام والمأموم والمنفرد يستحب لهم التأمين ولا يجب، فإن فعلوا فخير وإن لم يفعلوا فوتوا الكمال. والدلالة على ذلك أن المقام مقام دعاء، وهذا ذكر ودعاء، ذكر ودعاء. فيدعو الإمام والمأموم إيش يفعل؟ يؤمن ويؤمن، وهذا كله مستحب. إذا قلنا بذلك فلنا أن ندخل على المسألة المتعلقة بها، وهي مسألة إذا قلنا آمين، فما معنى آمين؟ آمين ما معنى آمين؟ طيب آمين بعض العلماء قالوا آمين هذا طابع، طابع الدعاء، طابع يختم به الدعاء ليقبل عند الله جل في علاه. وبعض العلماء هذا نقله البغوي عجيب قال أمين اسم من أسماء الله جل في علاه فيه الأمان والتأمين لعباد الله قال أمين اسم وهذا لا أثر عليه الحق لا أثار من علم على هذا الكلام وإن نقلوا عن بعض المتقدمين أنهم قالوا آمين اسم من أسماء الله جل في علاه وهذا كلام خطأ بين ونحن ندرس في أسماء الله جل في علاه أسماء الله كلها حسنى غاية في الكمال فإذن هو ليس اسم من أسماء الله لكن أمين الحق أنه فعل أمر بمعنى استجب وهل للعبد الفقير الخاضع المسكين أن يأمر ربه ويقول استجب يا ربي أولا استجب على ماذا استجب أولا على التوحيد استجب ثانيا على الاستقامة استجب على الحيد عن طريق الضلال والغي والطغيان استجب عندما نقول الحمد لله فقد حمدناك فاستجب شكرا لنا على الحمد وهذا من كرم الله ولطف الله وجود الله على العباد الحمد لله رب العالمين استجب بأن تقبل منا إقرارنا بربوبية الله الحمد لله رب العالمين الذي ربنا بنعمه القاهر القادر العزيز المقتدر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم استجب أن نثني عليك بأسمائك الحسنى الرحمن الرحيم ملك يوم الدين استجب بإقرارنا بيوم البعث واستجب بأننا نقر بربوبيتك وقدرتك على أن تبعث كل نفس منفوسة استجب عندما نستعين بك على العبادة إياك نعبد لا نعبد إلا أنت توحيدا كاملا لله وإياك نستعين يعني استجب لنا أولا استجب بقبول العبادة والثانية استجب بإيش بالإعانة قبول الطلب أعنا على عبادتك غير المغضوب ملك المدينة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم استجب لنا بدعائنا ورجائنا على أن تجيبنا بأن تجعلنا على الطريق المستقيم والشرع القويم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم من إيش من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ثم فسرها الله جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ففصل الناس إلى قسمين قسم ضال وقسم مغضوب عليه فأما القسم المغضوب عليه فهو أعتى وأطغى وهؤلاء اليهود كما قال الإنسان فمن الناس هم أهل الكتاب بصنفيهما فقال الإنسان هو المغضوب عليهم وليش هم مغضوب عليهم لأنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم أضلهم الله على علم يعلمون فقال الله جل وعلا إن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون بأن هذا الحق كتموا صفة الإنسان لما جاءوا أهل مكة يسألونهم عن صفة النبي قالوا أزرق العينين طويل الخامة شعر مجعد جابوا كل صفة مخالفة صفة مين والنبي صلى الله عليه وسلم موصوف عندهم في التوراة وفي الإنجيل يحل لهم التوراة وحرم عليهم الخبائث فأنكروها لذلك صاروا مغضوب عليهم ثاني ولا الضالين الذين ضلوا عبدوا الله بإيش بجهد عبدوا الله بجهد فأنت تقول استجب واستجب فعل أمر لكن الأمر على مراتب ثلاثة من الأدنى للأعلى يكون إيش دعاء ورجاء وخضوعا ومسكنة وهذه في القرآن كثير قال رب اغفر قل رب اغفر قال رب اغفر قال رب سورة المؤمنون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير بيأمر الله أن يغفر وارحم هذا رجاء هذا توسل هذه مسكنة هذا ضعف فيكون الأمر من الأدنى للأعلى دعاء ويكون الأمر من الأعلى للأدنى أمر جزم لابد له من إيش من الفعل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقم الصلاة واجب لو تخلفت عنه أتمته والثالث المساوي القرين بقرين هذا اسمه إيش التماس طلب والتماس من القرين لقرين أعطني القلم هذا ليس حتى هو يقول لك ولست عليك بآمر يرجوك أعطني القلم التماس وطلب من أخي لأخي هذا بالنسبة لفعل أمين أنه فعل أمر بمعنى استجب المسألة الثالثة فضل أمين الأمين التأمين مستحب كما بينا وله فضل عظيم هذا الفضل هو قول سلم غفر له ما تقدم من ذنب إحنا عندنا في الأدلة التي جاءت فإذا أمن الإمام فأمنه فمن وافق تأمينه تأمين الإمام الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب في رواية إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه أمين فوافق قوله قول الإمام قول أهل السماء أو قول المأموم تحتمل هذا مفهوم قول سلم فوافق قوله يمكن أن يقصد به من؟ الإمام يحتمل، وممكن أن يقصد به من؟ المأموم. يبقى إذا من وافق قول الإمام الملائكة أو وافق قول المأموم الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. لذلك نبحث في هذه المسألة أمور. الأمر الأول وهو أمر تأمين الملائكة. الملائكة تؤمن، أي نعم تؤمن الملائكة وتصلي، نعم. أما قال سلم أطلق السماء وحق لها أن تقف ما بين يعني ما بين إصبعين أو إصبع آخر إلا وملك ساجد أو راكع يعبد الله جل في علاه، قائم يعبد الله جل في علاه، فالملائكة تصلي. قال تأمين الملائكة، أي ملائكة؟ النووي والقاضي عياض يرون بأن الملائكة هنا المقصود بالملائكة هنا الملائكة الحفظة الذين لا يتركون العبد في حال. هؤلاء يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصقن أمامه أو قبل وجه فإن الله قبل وجه ولا يبصقن عن يميني. ليش يا شطار حديث؟ لأن الملك عن يميني. قالوا إذا الملائكة الحفظة الذين لا يتركون ابن آدم هم الذين يصلون مع ابن آدم ويؤمنون. يبقى تأمين الملائكة هنا معنى الملائكة عام يراد به الخصوص، وهم من الحفظ، وإن كان الحق أن الدليل خلاف المسألة على العموم، لأن الرواية جاءت أمن ملائكة من السماء، ده ملائكة في السماء بتصلي، فتأمين الملائكة هنا. وقال وافق تأمين الإمام تأمين المأموم مع تأمين من الملائكة مع من الآن ملائكة السماء. أنا أدين الله بأن المصلى للنساء إن لم ترى فيه المرأة الإمام صلاة المتابعة مقطوعة، ما تصح المتابعة. هذا دين الله به، مسألة خلافية. وأنا لذلك أنا أتحرج لما أنزل تحت وما أرى صفا أمامي يصلي بسيب، طلعت من الصلاة. أنا في الفتح طلعت من الصلاة في ذلك، نزلت صلى في الخلف أمام سيدنا الشيخ محمد سعيد، صلاة في الخلف تحت أنا مش شايف أي صف فوق، قمت طالع من الصلاة. أنا لا يجوز لك أن تبطل العمل، لكن أنا أدين الله بهذا، إن لم تتابع سماعا أو رؤية فالصلاة باطلة. طبعا هيقول لي ما أنت سامع، لا السماع الأصل سماع بخلاف إيه؟ سماع بدون الميكروفون، سماع المعتبر شرعا بدون الميكروفون. وأنت طبعا الراجل فين؟ في الداخل لا تسمعه، فلذلك لا تصح الصلاة. فهنا الحق ترى الحديث هذا حجة لمن قال صحة الصلاة. كيف ازاي؟ كيف يعني؟ لأنه قال من وافق تأمينه تأمين من؟ طب الملائكة فين؟ في السماء. ده في سحب وهواء، صح؟ وعندك سقوطة وشبابيك مغلقة، صحيح ولا لا؟ فقال يعني الملائكة الآن تتابعنا في الصلاة وتؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين. ولذلك قال العلماء بعض الذين أفتوا في الحرم بأن يجوز أنك تصلي في الفندق ما دمت ترى الإمام أو تسمع الصوت بالميكروفون لك أن تتابع. قال الفندق أقرب من إيش؟ من السماء. ده قياس أولى، هو قياس بديع. الفندق أقرب من السماء فيصليه، وهذا كلام باطل. حق هذا قياس لا يصح، قياس الملك على البشر لا يصح في حال من الأحوال. فلذلك نقول بأنه لابد من المتابعة إما بالعين وإما بالسماع بالأذن. فهنا يقول تأمين الملائكة هذا أمر غيبي، وأنت ممنوع من أن تقيس الغيب على إيه؟ على الشهادة. أنت ممنوع شرعا أن تقيس الغيب على الشهادة، فهذا غيب، الملائكة غيب، أنت لا تدري كيف أمنه. طب كيف يصلون وكيف يصلوا خلفك أنت ولا في صلاة معقودة فوق؟ فما تعرف. فالمسألة غيب، تؤمن بها فقط على الغيب. فلذلك نقول الآن الملائكة هي عموم الملائكة، لأنه قال أمنت ملائكة السماء. وهذا هو النظر الأول. النظر الثاني ما معنى الموافقة؟ لأن أنت بتتدرج في المسألة لتفوز وتحظى بالفضيلة العظمى. إيش هي الفضيلة العظمى يا كفار؟ إن الصلاة تبطل من تصحيح، غفر له ما تقدم من ذنب، كل ذنوب، نعم كل ذنوب. فأنت بتتدرج وتشوق النفس لتصل لهذه النتيجة المبهرة، لا سيما ونحن ليل نهار نعصي الله جل في علاه لتصل إلى المغفرة. فنقول النظر الثاني هنا ما معنى الموافقة؟ ما دامت المغفرة أنيطت بالموافقة فما معنى الموافقة؟ أنا أريد تقسيم الموافقة فقط. من يقسم لنا الموافقة؟ أنا رحمة بكم يعني إلى العشاء اليوم، لأن أنا شايف أن الإخوة ماتت في الحق أنا ميت أنا أيضا، بس أنا معك للفجر، لكن أنا أرى الإخوة خلاص. لو في أي مراوح أخرى يعني الموافقة، لأن ده أمر سهل، معنى أن هم بيتصببوا عرقا. أنا عارف والله، كان الله في عونكم. لا تحسبن المجد تمرا أنت لن تبلغ المجد حتى، وهذا رمت إماما لا تكون إماما إلا أن تلعب الصبر. هذا هو الموافقة يا أساتذة الحديث والفقه، الصبر، الموافقة قبل الأذان، الموافقة. ها شغال أنت فهلاوة مصرية وزاد عليها فهلاوة اسكندرانية، فهتنجاع عظيمة كده. جيد، الموافقة موافقتان، الموافقة في الظاهر وموافقة في الباطن. يبقى إذن الإمام مع المأموم، أو المأموم مع الإمام، مع الملائكة موافقة في الظاهر، أو موافقة في الباطن دون الظاهر، أو موافقة في الظاهر والباطن. فهل الموافقة تشمل كل هذا أم لها معنى خاص؟ هنا الموافقة موافقات، موافقة ظاهرا يعني اللسان باللسان، يعني قال توافقت هذه مع الملائكة ومع المأموم. طيب، وافق تأمين المأموم تأمين الملائكة، هذه موافقة في الظاهر دون وجود الباطن، دون خشوع القلب وحضوره، فهذه مخالفة في الباطن لكن ظاهرة، موافقة في الظاهر. هناك موافقة في الباطن، حضور وتدبر، معنى آمين، لكن من شدة الحضور والتدبر قال آمين بعدما الرجل دخل في والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فهم؟ فما وافق معهم في الظاهر، فموافقة في الباطن دون الظاهر، موافقة في الظاهر والباطن، تدبر استحضر ووافق في آمين. أما الثالث فهذا الذي يحظى بقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. حاضر، يبقى إذن وافق في الظاهر اللسان دون تدبر القلب، وافق في الباطن دون موافقة اللسان، يعني هو قال أمين بعد ما الناس هيركعوا قال أمين. جيد، موافقة في الظاهر والباطن. فأما الثالث فهو النوع الذي يحظى بهذا هذه الفضيلة العظيمة، غفر له ما تقدم من ذنبه كل الذنوب. وأما الذي وافق في الظاهر فقط فالحق أن له نوع أجر، له نوع أجر، ويمكن أن تغفر ذنوب بعض الذنوب دون البعض. وأما الذي وافق في الباطن دون الظاهر فله أجر الخشوع لا الأجر الظاهر في الحديث، لأن الأجر الظاهر في الحديث منوط بالموافقة الظاهرة، منوط بالموافقة الظاهرة. وأنا أقول أصل القبول الموافقة الباطنة، لكن إذا تخلف عن الموافقة الظاهرة فلا، لأنه بعدم الموافقة الظاهرة دل على أن الباطن فيه شيء من إيش؟ من الدخن، أنه سرح، أنه فكر في شيء آخر حتى مع حضور القلب. فلذا نقول بأنه سيحظى بهذه الفضيلة العظيمة وهذا الأجر العميم، غفر له ما تقدم من ذنب، يعني من كل إيه؟ من كل ذنب. هذا يحظى به إن وافق تأمين وتأمين الملائكة بحضور تام، وأيضا قد اتبع وانساق وانساع واستسلم لقول النبي فإذا أمن فأمنوا، والفاء للترتيب والتعقيب، والفاء للترتيب والتعقيب. وإن كان بعض العلماء قالوا لنا نظر في مسألة التأمين، موافقة تأمين الملائكة هذا أمر آخر، فهذا توفيق يوفقه الله جل في علاه، لكننا نقول بأن محل التأمين جاءتنا أحاديث ثلاثة تثبت الأسبقية، أسبقية التأمين الإمام، يعني المأموم يقول أمين قبله الإمام، وأحاديث تثبت البعدية، وأحاديث نعم حبيبي السبق يا حبيبي، أنا لست إلى الآن ما زلت بكامل قواي العقلية وما أريد أن أخطئه، فقلت عندنا أحاديث بالأسبقية، كلامي واضح، يعني المأموم يقول آمين قبل الإمام، وأحاديث تصرح بالبعدية يعني بعدما يؤمن، وأحاديث تأتي بالموافقة، أحاديث تأتي بالموافقة، أحاديث التي تأتي بالأسبقية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال غير المغضوب عليهم فقولوا، يبقى إذن أنت تقول متى؟ إذا قال ولا الضالين، يعني قبل أن يقول أمين هو، هذه أسبقية ولا لا؟ دلالة واضحة ولا لا؟ وعندنا الدليل بعدية قال فإذا أمن فأمن. وعندنا رواية نريد أننا يعني إن شاء الله نبقيها لغاية البحث الشديد، من وافق تأمينه تأمين من؟ الإمام. فهذه دلالة على إيش؟ على المساواة. لذلك بعض العلماء قالوا هنا تعارض، وآخرون قالوا لا تعارض. قلنا دللوا لنا بالله عليكم، الرجل ده أتانا بأمور ستدخل في رؤوسنا تتعبنا، تعارض لا تعارض، تقعيد تأصيل. قلنا هذا العلم من صبر عليه يفوت. كثير من الكبار ما عندهم هذا العلم ولا التأصيل، فهم نقل فقط، نقل ظل لرأس، ما في إتقان، والإتقان بهذه الأبواب. فنقول بأننا هذه الأحاديث لما نقول بالتعارض فنفصل بالحديث الذي في الصحيحين فإذا أمن فأمن بالمتابعة، أو نقول قد قال الله تعالى وما أسماء مبهمة، يعني كل ما جاءكم عن من؟ إيش قال الله؟ وما أتاكم الرسول فه؟ يبقى نأخذ الكل. والقاعدة عند العلماء إعمال الدليلين أولى من إهمال أحد دليلين. قالوا طب يا فقيه لا يا فقيه، ائتنا بالموافقة وأتنا بكيف إعمال الأدلة. قلنا نعم، هناك في الصلاة عند الازدحام صفوف، صفوف تصلي الجنازة وصفوف تصلي خلفه. يا حبايبي لما بيقف الإمام تنوع الصفوف، صفوف فوق رأسي ممتازين، صفوف تحت رجلي ممتازين، صفوف خلف الإمام هذه صفوف إيش متقدم، وصفوف وسط، وصفوف متباعدة. الصفوف المتباعدة هذا ممكن أن تسمع، ممكن ألا، أنت بتتخيل الآن مسجد النبي ما بتتخيلش هذه صحيح، وحتى تخيل هذه لما تكون في الحرم، في الحرم أنت ماشي في الشارع من أول فندق الحسين منار الحسين. طبعا أنا بخاف في أحد راح يعني أبعد ما يكون مستشفى أجياد والحرم، طول ما أنت ماشي مصليات مفروض ما أنت سامع الإمام بإيش بيتكلم، هم بيصلوا حركات، وهذه ليست متابعة، هذه مصيبة. أنا لولا أنني أدين الله بأن المكة كلها حرم لقلت ليس لهم 100,000 صلاة بحال من الأحوال، وإن كان بعض علمائنا يرون أن داخل الحرم فقط 100,000 صلاة، لكن أنا أدين الله كل مكان في الحرم ب 100,000 صلاة. هذه مسألة خلافية أخرى نبينها. الغرض المقصود بأنه الصف المتباعد لا يسمع الإمام، فهذا متى يؤمن؟ طب كيف بقى تؤمن بعد وهو مش سامع الإمام؟ يا شطار هيسمع مين؟ الصفوف الأمام، لأن الصف عبال ما يدرك فيؤمن، فهو يؤمن بعد تأمين المأموم، يبقى هذا قد سبقه الإمام، فهمتم؟ يبقى هذه على الصفوف البعدية. طب من الذي يمكن أن يكون قد سبق الإمام في التأمين؟ الصف الأول، لأنه هو اللي هيسمع ولا الضالين، وفي الموافقة الوسط أو من كان في الأمام، لأن الوسط عبال ما يدقق بولا الضالين يكون الإمام قال يوافقه في التأمين. وبهذا نقول قد أخذنا بكل الأدلة وما ولا تعارض. فهمتم؟ هذا هو. فقال علماؤنا إذا أوصلونا إلى المنقبة العظيمة ألا وهي غفر لهم، قلنا نعم والله غفر لهم ما تقدم من ذنب. أيضا العلماء قتلوها بحثا، لم يتركوا هذه المسألة غفر لهم ما تقدم من ذنبه على عمل يسير. هذه أولا فيها دلالة على لطف الله ورحمة الله وجود الله، وكيف أن الشريعة الغراء تبحث بحثا حسيسا إلى أن تغفر الذنوب. من توضأ تساقطت الذنوب، من صلى كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة، من سجد لله سجدة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، من سلم على أخيه تتحات كما تتحات أوراق الشجر، تتحات المعاصي تتساقط كما تتساقط أوراق الشجر. فالشريعة فتحت لك الأبواب على نصحية لإيش؟ وهذه رحمة الله بالعباد. فقال تغفر له ذنوب، لكن العلماء نظر أي ذنوب؟ من رجل إما الذنوب تنقسم إلى أقسام ثلاثة، صغائر كبائر إيش اللي في النص في الفم؟ معلمة مو الصغائر أقول، فهلاوة مختلف فيه، إما حرام وإما مكروه المشتبه فقط، الحلال بين الحرام وبينهما. طيب الكبائر تغفر؟ قال بها بعض العلماء، فإن كانت تغفر الكبائر فلا أن تغفر الصغائر من باب أول. وبعض العلماء وجمهرهم أهل السنة جماعة قالوا لا تغفر الكبائر، تغفر الصغائر. أضبط لكم ضابطا بفضل الله على العباد، الصغائر تغفر ولها أبواب ثلاثة تغفر فيها. طرق، وهذا أيضا من سعة الشريعة. تغفر الكبيرة تغفر الصغيرة باجتناب الكبيرة فقط، ما دمت قد اجتنبت الكبائر بما فيه حد أو لعن فتغفر الصغيرة بذلك، فهمتم؟ والدليل طالب العلم يحك رأسه بإيش؟ بدليل. ماذا قال الله جل في علاه؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. سيئاتكم مضافة، والإضافة هنا على العموم، لكن أي سيئات؟ هذا عام يراد به الخصوص، سيئاتكم الصغيرة للكبيرة، لأنه قال في الأول تجتنبوا كبائر، يبقى هذا الأمر الأول. الثاني الصلاة الخمس والوضوء والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، هذه مكفرات كما سيأتي. قال سلم رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت المقتل. يبقى أنت الآن بالحسنات الماحية الصلوات، صح ولا لا؟ الصلوات يدخل فيها أن تفعل الحسنات بإيش؟ بقول الله جل في علاه، عندما جاء رجل للنبي قال يا رسول الله أتيت من المرأة ما يأتي رجل من زوجه غير أنني لم أطأ، لم يدخل الفرج في الفرج، فسكت عنه السلام، قال طهرني وماك، طهرني يا رسول الله يريد الحد، فسكت حتى صلى الله عليه وسلم، قال أين السائل؟ فقال ها أنا ذا يا رسول الله، فقال له السلام صليت معنا؟ قال نعم، قال اذهب غفر لك. قال ألي خاصة؟ قال بل لأمتي عامة، بعدما قرأ عليه قول الله جل في علاه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت أتبع السيئات الحسنة تمحوها، فالحسنة محية. والثالثة بالتوبة، التوبة توبة تجوب بكل ما قبلها سواء كان شركات كبيرة أو صغيرة، هذا الضابط لنا هنا. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه كل الذنوب؟ قال به بعض العلماء، وتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل المرء فيه خمس مرات في اليوم والليل هل يبقي من درنه من شيء؟ ماذا قالوا؟ قالوا لا يبقي من درنه من شيء. قال هكذا إيه؟ الصلوات يعني تكفر كل، يعني لا يبقي من درنه لا كبير ولا صغير. فقالوا إذن الذي يغفر الكبير والصغير، واستدلوا على ذلك بحديث الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع ها يوم ولدته. يبقى عندنا أقوال ثلاثة، والصحيح الرجل الذي ندين الله به أنها مكفرات للصغائر دون الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح وقال ما اجتنبت المقتلة، قال ما اجتنبت الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فإذا المسألة مقيدة، وإن كانت عامة فهي مخصوصة بترك الكبائر أن لا يفعل كبيرة. وأما حديث لو أنا نهرا بباب أحدكم قلنا هذا مطلق مقيد بإيش؟ بالحديث الآخر اللي هو ما اجتنبت المقتلة. قالوا طب ماذا تفعلون في الحج؟ قلنا نحن معكم في الحج، الحج لو حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ويوم ولدته أمه كانت كبيرة الزنا فقط اللي مكتوبة في الصحيح، أما السرقة والقطع فلا. والطفل صحب من بطن أمه صرخ قرأنا عليه ولا صححنا حديثه، هو حديث ضعيف، الأذان في أذنه، إيش اللي في الصحيفة عنده؟ لا شيء، يبقى رجع بصحيفة بيضاء نقية. ونحن نقول بذلك الحج خاصة يكفر الكبيرة، رزقنا الله وإياكم الحج وأن يكون حجا مبرورا. هذه المسألة الأخيرة التي ينظر فيها في مسألة ولا الضالين. آمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.